أماما أماما جنود الفدا أعد الشباب ليوم الندى أماما أماما جنود الفدا أعد الشباب ليوم الندى أعيد إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا أعيد إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا فنحن جنود لنا غاية إلى الله قمنا لنشر الهدى وإن على الحق نمشي به جنودا لقدوتنا المصطفى فنحن جنود لنا غاية إلى الله قمنا لنشر الهدى وإن على الحق نمشي به جنودا لقدوتنا المصطفى تبيت على النصر أرواحنا بها ظمأ لورود الردى تبيت على النصر أرواحنا بها ظمأ لورود الردى أماما أماما جنود الفدا أعد الشباب ليوم الندى أماما أماما جنود الفدا أعد الشباب ليوم الندى أعيد إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا أعيد إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا فيادنا رب السماء إننا عقدنا الخناصر أن نرفع سنمشي إلى الكفر في أرضه ندك الضلال لكي نمنع فيا دين رب السماء إننا عقدنا الخناصر أن نرفعك سنمشي إلى الكفر في أرضه ندك الضلال لكي نمنعك ونبذل أرواحنا فدية لننعم بالخلد إن نتبعك ونبذل أرواحنا فدية لننعم بالخلد إن نتبعك أماما أماما جنود الفدا أعد الشباب ليوم الندى أماما أماما جنود الفدا أعد الشباب ليوم الندى أعيد إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا أعيد إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا المنايا بأسيافنا تذيق العدو ولغى بأسنا فنحن نرى المجد يرن لنا خلال السيوف وطال القنا نرتل أنشدة النصر في طريق الرشاد إلى مجدنا نرتل أنشدة النصر في طريق الرشاد إلى مجدنا إلى النصر حول اللواء جمعوا قلوب الشباب ليوم الفدا إلى النصر حول اللواء جمعوا قلوب الشباب ليوم الفدا أماما أماما جنود الفدا أعد الشباب ليوم الندى أماما أماما جنود الفدا أعد الشباب ليوم الندى أعيد إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا أعيد إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا